الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب الحياة في المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله عز وجل، التي هي حياة الحب والقرب، قصد القرب والقرب التقرب وحال التقرب إلى الله عز وجل، ومدار ذلك على شهود آثار الأسماء والصفات. يقول: فهذه الحياة هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة، فمن فقدها ففقده لحياته الطبيعية أولى به، يعني من لم يذق هذه الحياة فموته خير له، الموت أفضل من حياة ليس فيها هذه الحياة. هذه حياة الفتى فإن فقدت ففقده للحياة أليق به، فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إليه واطمأنت قلوبهم به واستأنسوا بقربه وتنعموا بحبه، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة، لا يلم تفرقه في إرادات متنوعة، لا يحصل له أن يزول ذلك التشعب في الإرادات إلا بأن يصبح للإنسان في حياته هدفا واحدا، وهو أن يحب الله عز وجل ويتقرب إليه. ومن لم يظفر بذلك، يقوله: ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات، فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، فإن همته لا ترضى فيها بالدون. يعني إن كان ذا همة عالية في أمور الدنيا وليست في طلب مرضات الله فلا يرضى بالدون، والدنيا لا تدوم لأحد من ملك أو مال أو رياسة، دائما يشعر بأن هناك ما من هو فوقه في شيء ما، فسوف تتقطع نفسه على الدنيا حسرات لأنه لا يرضى بالدون. وإن كان مهينا خسيسا فعيشه كعيش أخس الحيوانات، وبالتالي على أي الأحوال الذي ليس له هذا الهدف، سواء كان ذا همة عالية في الدنيا أو ذا همة خسيسة، فهو معذب. يقول: فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأولي، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. والإنسان مفطور على أن يكون حنيفا مائلا إلى الله عز وجل. قال: المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان وخلاصها من هذا السجن وضيقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأنه يضيق فيها بما يشغله عن الله، كأنه محبوس مسجون بسبب لزوم مشاغل الحياة، لا بد له فيها من طعام وشراب وكسب مال وأهل وعيال ومنافسات ومصارعات لا بد منها. والله عز وجل قد أوجد البشر مختلفين ليتعبد له أهل الإيمان بعبودية المراغمة والمدافعة، وهذه تقتضي بلا شك شغلا، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تأثر منه. لا شك أن الضارب في الأرض والمقاتل والذي والمريض يعني يكون مشغولا بما هو فيه عن أن يتلذذ بقيام الليل الذي يفعله حال زوال هذه الأشياء عنه. لا شك أن المنازعة والمدافعة تجعله مشغول القلب أحيانا كثيرة بأمور لو تفرغ القلب منها للعبادة لذاق من أنواع القرب ما لا يحصل إلا بحصول التفرغ للعبادة. لذلك كانت الدنيا سجنا، وليس لأجل أن التكاليف ثقيلة على المؤمن كأنه في سجن، ليس كذلك، بل قرة عينه بطاعة الله وسعادته بترك معاصيه، وليس أنه يتلذذ بالمعاصي ويمنع نفسه فهو في سجن، وليس أنه يعني يكسل عن الطاعات فهو يرغم نفسه عليها، ليس كما ظن من ظن هذا معنى السجن أو أنه محبوس عن لذات الدنيا المحرمة، ليس كذلك، بل هي سجن المؤمن لأنها تشغله عن أن يتحبسه عن الانطلاق في أنواع القرب بسبب حياة الدنيا ومشاغلها. قال: فإن من ورائه فضاء وروحا وريحانا وراحة، روحا وريحانا وراحة. شو عندكم من ورائه؟ عشان النسخة دي فيها خطأ والله. يقول: نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه إلى الدار، إلى هذه الدار. يعني بطن الأم حجمه بالنسبة إلى سعة هذه الدنيا، كم حجم بطن الأم بالنسبة إلى الأرض والسماوات؟ يقول: بعد مفارقة الروح المؤمنة للبدن، تخلصها من السجن، سجن الدنيا، فإنها تلد فضاء وسعة وروحا، روح معنى راحة، وريحانا وراحة. نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار. يعني الإنسان في الدنيا يجد سعة في بعض الأحيان، سعة من مال، سعة من مسكن، سعة في حال معين، لكن بعد أن ينطلق، بعد أن يتحرر من السجن، كأنه في الدنيا كلها كان في بطن الأم وانطلق إلى فضاء الدنيا. يقول: أو أدنى من ذلك، ممكن تكون أشد. يعني قال بعض العارفين: لتكن مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن الضيق إلى أحبتك والاجتماع بهم في البساتين المونقة. يعني شوفوا المعنى، هذا المعنى مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. فالإنسان اللي خارج من السجن هيلقى الأحبة. لما قال بعض الصحابة: فزت ورب الكعبة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه، لما قتل. يعني ما الذي يشغله؟ الذي يشغله أنه سوف يلقى الأحبة، سوف يلقى محمدا صلى الله عليه وسلم، سوف يلقى موسى، إبراهيم عليه السلام، موسى صلى الله عليه وسلم، وعيسى صلى الله عليه وسلم، ونوحا، ويوسف، وإبراهيم، وآدم، وكل الأنبياء، سوف يلقى الصالحين الذين ذكرهم الله، فسوف يجتمع بهم مع النسم الطيب عند الله عز وجل. قال الله تعالى في هذه الحياة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ويكفي في ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الرفيق اسم جنس المرافقين، وليس المقصود بالرفيق الأعلى الرب عز وجل، ليس كذلك. المرافقين له في الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى. يعني إيه الملأ؟ السادة الأعلون. اللهم في الرفيق الأعلى، أي أن أكون في الرفيق الأعلى أحب إلي، أو جعلني في الرفيق الأعلى. في المرافقين من الملأ الأعلى الذين يرافقون العبد في طاعة الله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول: ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى. ومفارقة الرفيق المؤذي المنكد الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة. سبحان الله. نعم، لا شك أن صحبة أهل الشرك والكفر والنفاق والمعاصي والذنوب تنكد على الإنسان حياته. كل من يرافقك فيؤذيك ويبعدك ويشغلك، فضلا عن أن يكون معاديا حسودا حقودا، لا شك أنك تتألم من ذلك. أن يعيش الإنسان مع قوم يكرههم ويكرهونه، يحسدونه، يحقدون عليه، يؤذونه بالكلام. وهذه حال الفجرة. أرأيتم البغي من بغايا بني إسرائيل التي لمست من بني إسرائيل حسد جريج على عبادة الله، رغم أنه لا ينافسهم في دنيا، لا في مال ولا في مسكن ولا في رياسة، في صومعة يتعبد لله، ومع ذلك يحسدونه. حتى قالت لهم: أتحبون أن أغويه؟ قالوا: نعم، والعياذ بالله. فتخيل هذه الوجوه، ما الذي حدث منهم؟ لم ينتظروا، لم يتثبتوا عندما قالت لهم هذا من جريج، لم يسألوا، لم يحققوا، لم يعني يكلفوا أنفسهم أن يقولوا فعلت كذا أم لم تفعل، مع أنه يلزم عندهم في شريعتهم إثبات واقعة الزنا البينات كما في شريعتنا، وليس مجرد دعوة امرأة فاجرة. وكم تجد مثل هذا، لكن نفس الحاسد والحاقد من هذه النوعية المنكدة للحياة، التي يعني انطلقوا مباشرة يهدمون الصومعة ويضربونه ويشتمونه ويركلونه. تخيل هذا المنظر العجيب. لماذا صنعوا ذلك؟ لماذا لم يسألوا؟ لماذا لم يقولوا للبغي أين بيناتك على واقعة الزنا؟ مباشرة حقد وحسد على جريج، هدموا الصومعة وأوسعوا ضربا وشد، ولم يبحثوا عن إقامة الحد عليها. ما ضربوهاش هي ليه طيب؟ مش انتوا زعلانين ان في واقعة زنا؟ لكن ما تضربوها هي. لكن هي القضية ليست كذلك. القضية سبحان الله. يقول: ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى ومفارقة الرفيق المؤذي المنكد الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة. زي ما كده دعت عليه أمه: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، بص في وشهم بس، فضلا عن مخالطته وعشرته. لما الإنسان يبقى مكتوب عليه يقول لازم تقعد، لازم تعيش معاه، يبقى حاجة بلاء. يقول: مفارقة هذا الرفيق المؤذي إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في جوار الرب الرحمن الرحيم. قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا في الموت ألف فضيلة لا تعرفوا، منها أمان لقائه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصف. ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة وجسر يعبر منها إليه لكفى به تحفة للمؤمن. جزى الله عنا الموت خيرا، فإنه أبر بنا من كل بر وألطف، يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني إلى الدار التي هي أشرف. فالاجتهاد في هذا العمر القصير والمدة القليلة والسعي والكدح وتحمل الأثقال والتعب والمشقة إنما هو لهذه الحياة، الحياة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جوار الرب الرحمن الرحيم، إنما هو لهذه الحياة، والعلوم والأعمال وسيلة إليها، وهي يقظة، وما قبلها من الحياة نوم، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يقول وهي عين وما قبلها أثر، يعني الحياة دي عين، يعني ذا شيء دلوقتي وجدت ذات هذا الشيء، شلت الكوباية لقيت في بتاعة دايرة نقط مية، ده ايه دي؟ أثر، مش كده؟ أما هذه فإيه؟ فعين. واحد كان ماشي في صحراء أثر رجلي دي، ايه دي؟ أثار، فضل وراه لغاية ما ايه؟ ما جابوه، يبقى هو ده ايه؟ العين. والأثر يعني مجرد دليل انه كان فيه هنا حد، لكن ده الحد نفسه. فبيقول الحياة التي الحياة الدنيا دي زي الايه؟ زي الأثر الذي سرعان ما يزول، العين اللي هو الشيء ذاته، الحياة الحقيقية. يقول وهي حياة جامعة بين فقد المكروه وحصول المحبوب في مقام الأنس وحضرة القدس، في مقام الأنس بالله. طبعا الكلام ده للحياة الحقيقية بقى، التي حياة النعيم في القبر أو في الحياة البرزخية وليست حياة العذاب. حضرة القدس يعني في حضرة الطهر، في جو كله طهارة، جو في بيئة ومجتمع نبيون صديقون شهداء صالحون ملائكة، ومنهم من يرى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لجابر قال إن الله كلم أباك كفاحا، رؤية روح طبعا وليست رؤية إيه؟ عين. متى تراه العيون؟ يوم القيامة. يقول حيث لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب، اي مطلوب موجود لا تعذر، واي يعني كل ما تحبه النفوس موجود، حيث الطمانينه والراحه والبهجه والسرور، حيث لا عباره للعبد عن حقيقه كنهها. يعني حقيقه الحياه دي كنهها ايه؟ ما نعرفش نعبر عنها عن الحقيقه، نحن عارفين تخيلها لكن حقيقتها نعرف نعبر عنها. يقول لأنها في بلد لا عهد لنا به ولا إلف بيننا وبين ساكنه، لكن هي النفس المؤمنة وجدت شيئا من نعيم هذه الحياة في الدنيا، عرفت به كيف تكون هذه الحياة بالتصور. فالنفس لإلفها لهذا السجن الضيق النكد زمانا طويلا تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد وتستوحش إذا استشعرت مفارقته. يعني الناس بيزعلوا لما حد بيموت، علشان هم تعودوا على إيه؟ على السجن. يقول يقول وحصول العلم بهذه الحياة إنما وصل إلينا بخبر إلهي على يد أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم صلى الله عليه وسلم، فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان حتى صارت لهم بمنزلة العيان. ومش حياة البرزخية فقط، يعني الحياة البرزخية وحياة الدار الآخرة بعدها. يقول ففرت نفوسهم من هذا الظل الزائل والخيال المضمحل والعيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع الغصص رغبة في هذه الحياة وشوقا إلى ذلك الملكوت ووجدا يعني أن يجد لذة ووجدا بهذا السرور وطربا على هذا الحد واشتياقا لهذا النسيم الوارد من محل النعيم المقيم. يعني كأن في نسمة أتت من محل النعيم المقيم إلى الدار الدنيا ببعض يعني نصيب من اللذة بالقرب من الله، جعلت يعني كانت فيها شواهد لهذه الحياة. ولا عمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن والسرور صبر في طريقه على كل مشقة وإعواز وجد، وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم، أحوج ما كان إليهم لما كان محتاج رفقة ولقاهم قاعدين في الطريق في الآخر في ظل الشجرة في الصحراء أقصى حاجة، بس هو رايح لبلد مليانة خصب مليانة خير مليانة سرور، فمش هيقعد في ظل شجرة في الصحراء مش ممهدة، مع انه محتاج ان هو يمشي في صحبة. لقاهم قاعدين مش راضيين يمشوا، لقاهم قاعدين في ظل الشجرة دي متمتعين بيها وشايفين ان هي دي كفاية كده ومش عايزين يمشوا، فسابهم ومشي ومشي لوحده احوج ما كان الى صحبة. يقول واجاب المنادي اذا نادى به حي على الفلاح، اظنها اذ نادى به حي على الفلاح، وبذل نفسه في الوصول بذل المحب بالرضا والسماح. يعني مش بيبذل بالعافية بالزق، لا بيقول بالرضا والسماح، بيبذل نفسه مبسوط وهو بيدفع الثمن الذي هو النفس. يقول وأجاب المنادي إذ نادى به حي على الفلاح، وبذل نفسه في الوصول بذل المحب بالرضا والسماح، وواصل السير بالغدو والرواح، فحمد عند الوصول مسراه، وإنما يحمد المسافر السرى عند الصباح. لما يلاقي نفسه الصبح طلع وهو سبق وصل إلى مراتب في السفر عالية واقترب جدا من الوصول، أو وصل فعلا عند الصباح، هيقضي اليوم كله مستمتعا به، بخلاف اللي هو ما مشيش بالليل والدنيا ظلمة قبل أن يسير الناس كلهم سار هو. الذي لم يسر ليلا لم يصل. عند الصباح يحمل القوم السرى، وفي الممات يحمد القوم اللقى أو اللقى. وما هذا والله بالصعب ولا بالشديد مع هذا العمر القصير الذي هو بالنسبة لتلك الدار كساعة من نهار، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. فلو أن أحدنا يجر على وجهه يتقي به الشوك والحجارة، يعني بدلا من يتقيها برجله بل يجر على وجهه يتقي به الشوك والحجارة إلى هذه الحياة، لم يكن ذلك كثيرا ولا غبنا في جنب ما يوفاه، فما حسرته على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه، الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وعلى همة تؤثر الأدنى على الأعلى. استغفر الله، يعني إنسان يكون شاهد الفرق ثم بعد ذلك يختار الحياة الدنيا، وما ذاك إلا بتوفيق من أزمة الأمور بيديه. ما هذا يعني اختيار الأعلى على الأدنى لا يكون إلا بتوفيق من أزمة جمع زمام، من أزمة الأمور بيديه، ومنه ابتداء كل شيء وانتهاؤه إليه. أقعد نفوس من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه الدار، وجذب قلوب من سبقت لهم منه الحسنى، وأقامهم في الطريق وسهل عليهم ركوب الأخطار، فأضاع أولئك مراحل أعمالهم مع المتخلفين، وقطع هؤلاء مراحل أعمالهم مع السائرين، وعقدت الغبرة وثار العجاج، فتوارى عنه السائرون والمتخلفون، وسينجلي عن قريب في غبار، ومحدش بقى واخد باله مين اللي ماشي ومين اللي واقف، والناس كلهم جنب بعض واقفين وبياكلوا ويشربوا ورايحين وجايين، فمحدش عارف مين اللي ماشي ومين اللي ايه، مين اللي متخلف مين اللي واقف. بعد ما ينجلي الغبار يتبين ان في ناس قاعده ميته، وفي ناس سبقت وسافرت سفرا طويلا بعيدا، فيفوز العاملون ويخسر المبطلون. ومن طيب هذه الحياة ولذتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا وأن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. يعني أي حد يموت هو من أهل الخير والجنة عند ربنا يقولوا له ترجع الدنيا وتاخدها كلها، تبقى مملوكة ليك، تملك الأرض وما عليها ومن عليها، كلهم يقولوا لا مش عايزين يرجع إلا الشهيد، عايز يرجع ليه؟ ليقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا وأن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا لما يرى من كرامة الله له، يعني ليقتل فيه مرة أخرى. وسمع بعض العارفين منشدا ينشد: إنما العيش في بهيمية اللذة، وهو ما يقوله الفلسفي، حكم كأس المنون أن يتساوى في حس في حساها البليد والألمعي، ويصير الغبي تحت الثرى تحت ثرى الأرض كما صار تحتها اللوذعي. فسل الأرض عنهما إن أزال الشك والشبهة السؤال الجلي. واحد بيقول الحياة هي اللذات البهيمية، الغبي والذكي كلهم هيموتوا ويحتسوا كأس المنايا، والناس كلهم في الآخر هيحبوا حاجة واحدة. فقال قاتله الله ما أشد معاندته للدين والعقل، هذا نفس عدو الفطرة والشريعة والعقل والإيمان والحكمة، يا مسكين أمن أجل أن الموت تساوى فيه الصالح والطالح والعالم والجاهل وصاروا جميعا تحت أطباق الثرى، أيجب أن يتساووا في العاقبة؟ وانت شفتهم حاجة عجيبة والله، وانت عارف حال ده وحال ده، حال المؤمن والكافر تحت التراب وأرواحهم إيه اللي شافته؟ يعني كنت انت دورت ولقيتهم زي بعض وعرفت، عشان كده بتقول كله زي بعضه. ما أشد هذا الغباء، يقول أما تساوى قوم سافروا من بلد إلى بلد في الطريق فلما بلغوا القصد نزل كل واحد في مكان كان معدا له، واحد حاجز فندق 5 نجوم والتاني نزل يدور على حاجة وفي الآخر بات على الرصيف ماشي كده، كل واحد كان معد منزلا، واحد ما عدش حاجة فنزل مش وكانوا الاثنين كانوا راكبين نفس القطر. يقول فلما بلغوا القصد نزل كل واحد في مكان كان معدا له وتلقي بغير ما تلقي به رفيقه في الطريق، أما لكل قوم دار فأجلس كل واحد منهم حيث يليق به وقوبل هذا بشيء وهذا بضده، أما قدم على الملك من جاءه بما يحبه فأكرمه عليه ومن جاءه بما يسخطه فعاقبه عليه، أما قدم ركب المدينة فنزل بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب، أما قدم اثنان من بطن الأم الواحدة فصار هذا إلى الملك وهذا إلى الأسر والعناء، وقولك سال الأرض عنهما عن الغبي واللوذعي الوذكي، أما إنا قد سألناها فأخبرتنا أنها قد ضمت أجسادهم وجثثهم وأوصالهم لا كفرهم وإيمانهم ولا أنسابهم ولا أحسابهم ولا حلمهم وسفههم ولا طاعتهم ومعصيتهم ولا يقينهم وشكهم، الحاجات دي كلها عند الله يحاسبون عليها، ولا توحيدهم وشركهم ولا جورهم وعدلهم ولا علمهم وجهلهم، فأخبرتنا عن هذه الجثث البالية والأبدان المتلاشية والأوصال المتمزقة، وقالت هذا خبر ما عندي، أما خبر تلك الأرواح وما صارت إليه فسألوا عنها كتب رب العالمين ورسله الصادقين وخلفاءهم الوارثين العلماء، سألوا القرآن فعنده الخبر اليقين وسألوا من جاء به صلى الله عليه وسلم فهو بذلك أعرف العارفين، وسألوا العلم والإيمان فهما الشاهدان المقبولان، وسألوا العقول والفطر فعندها حقيقة الخبر، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، تعالى الله أحكم الحاكمين عن هذا الظن والحسبان الذي لا يليق إلا بأجهل الجاهلين. ثم قال الناظر في هذا الباب رجلان، رجل ينظر إلى الأشياء ورجل ينظر في الأشياء، فالأول يحار فيها فإن صورها وأشكالها وتخاطيطها تستفرغ ذهنه وحسه وتبدد فكره وقلبه، فنظر إليها بعين حسه لا يفيده منها ثمرة الاعتبار ولا زبدة الاختبار، لأنه لما فقد ولا زبدة الاختيار، لأنه لما فقد الاعتبار أولا فإنه فقد الاختيار ثانيا، يعني مش عارف يختار إيه من الحاجات دي لأنه مش فاهمها. وأما الناظر في الأشياء فإن نظره يبعثه على العبور من صورها إلى حقائقها والمراد بها، يختار الحاجة الغالية وما اقتضى وجودها من الحكمة البالغة، وما اقتضى وجودها من الحكمة البالغة والعلم التام، وما اقتضى وجودها الذي اقتضى وجود هذه الأشياء حكمة الله البالغة والعلم التام. فيفيد هذا النظر تمييز مراتبها ومعرفة نافعها من ضارها وصحيحها من سقيمها وباقيها من فانيها وقشرها من لبها، ويميز بين الوسيلة والغاية وبين وسيلة الشيء ووسيلة ضده، فيعرف حينئذ أن الدنيا قشر والآخرة لبه، وأن الدنيا محل الزرع والآخرة وقت الحصاد، وأن الدنيا معبر وممر والآخرة دار مستقر. وإذا عرف أن الدنيا طريق وممر كان حريا بتهيئة الزاد لقراره، ويعلم حينئذ أنه لم ينشأ في هذه الدار للاستيطان والخلود، ولكن للجواز إلى مكان آخر هو المنزل والمتبوأ، وأن الإنسان دعي إلى ذلك بكل شريعة وعلى لسان كل نبي وبكل إشارة ودليل، ونصب له على ذلك علم وضرب لأجله كل مثل، ونبه عليه بنشأته الأولى ومباديه وسائر أحواله وأحوال طعامه وشرابه وأرضه وسمائه، بحيث أزيلت عنه الشبهة وأوضحت له المحجة وأقيمت عليه الحجة. أوضحت المحجة عن الطريق، إن أنت من تشجعين الدنيا دي عشان تقعدوا فيها، ما أنتوا كلكم بتمشوا منها، ما فيش حد بيستوطنها على الدوام، لا لابد من رحيل. إذا أنت راحل لحاجة تانية يقينا، هذا الموت آت بلا شك، لم يستوطن الدنيا أحد. نبه على نشأته الآخرة بنشأته الأولى. يقول: وأعذر إليه غاية الإعذار، وأمهل أتم الإمهال، فاستبان لذي العقل الصحيح والفطرة السليمة أن الظعن عن هذا المكان ضروري. حتنتقل الظعن يعني مش انتقل، والانتقال عنه حق لا مرية فيه، وأن له محلا آخر، له قد أنشئ ولأجله قد خلق وله هيئ، فمصيره إليه وقدومه بلا ريب عليه، وأن داره هذه منزل عبور لا منزل قرار. قل قول هذا واستغفر الله. ندوة في مسجد حاتم إن شاء الله يوم الجمعة صلاة العشاء. خطبة الجمعة ستكون إن شاء الله في مسجد الجامع الكبير في أبي سليمان، في أبو سليمان الجامع الكبير شارع الشرق العربي. المفروض ان بكره في شغل اخير. يشعر بضيق الصدر ويفكر في عدم قبول الدعاء، هذا من وسوسة الشيطان، يجتهد ويكثر من الدعاء وسيقبل باذن الله، وإنما يريد الشيطان أن يصرفه عن الصلاة والذكر بهذا الذي يريدون الضيق. نسأل الله أن يشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الآية، وبين قوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلى وجه الجمع. معلوم أن أهل الكتاب منهم من يشرك في الذبح. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، معلوم أنهم يستحلون الخنزير، حل الخنزير ولا طعام الذين أوتوا الكتاب الذي أحله الله لهم؟ الله لم يحل لهم الخنزير في التوراة، وإنما هم استحلوا الخنزير. يبقى لم يحل لهم أن لا يذكروا اسم الله، ولم يحل لهم أن يذكروا اسم إيه؟ غيره. إذن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الذي أحله الله، لا خمر ولا خنزير ولا ميتة ولا أهل به لغير الله ولا متروك التسمية عمدا. يبقى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لو علمنا أن مسلم أو كتابي ترك التسمية عمدا لم تحل، فضلا عن أن يقول باسم المسيح أو باسم الصليب. رجل ينزل منه بعض الإفرازات، سوف يذهب للعمرة، يريد أن يلبس تحت الإحرام حفاض وشرط، إذا فعل ذلك لزمته فدية صيام أو صدقة أو نسك. طالما أن الإفرازات تنزل باستمرار ويريد أن يخفض النجاسة. رجل يرغب في الزواج وقد اشترط أن يرى شعر المرأة التي يرغب في رضواتها. لا، ملوش اشترط. اشترط ايه؟ ولا لها هي تكشف شعرها ما تكشفش قدام. عايز يبعت واحدة تشوف شعرها، حبكت يعني، هيتجوزها لو شاف شعرها، ولو شعرها تاني ما عجبوش هيسيبها. لا، اما حاجة تغيظ والله. هل لها ان تفعل ام تأثم؟ هي تأثم اذا كشفت شعرها لرجل اجنبي. المأذون في كشفه غير العورة، الوجه والكفين. فإن هي اللي تفعل وهو اللي يبص، هو اللي يبص دي مختلف فيها. بعضهم أجاز إن هو يبص بس بقى تلصص لها، مش هي اللي تكشف، هي ما تكشفش. لا أعلم. هل يجوز أكل طعام النصارى اليوم؟ هل هناك فرق بين النصارى اليوم والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقصد ذبائحهم، يعني يجوز أن تؤكل اليوم؟ وقد كانوا كفارا أيام النبي عليه الصلاة والسلام لعدم إيمانهم به، وهم اليوم أيضا كفار لعدم إيمانهم به. عندنا بعد دفن الميت بأربعين يوما يذبحون الذبائح ويؤتى بالقارئ يقرأ القرآن ثم يهدون ما حصل من الثواب الميت. حكم هذا الفعل أنه بدعة، والذبيحة التي تذبح ينبغي ألا يأكل منها زجرا، وأما إذا سمى الله تحل، لكن ينبغي أن يأكل الفقراء. هل تصل قراءة القرآن؟ لكن بلا بدعة. 9 من شهر مايو انتصر الروس على أعدائهم. يشتري الناس في هذا اليوم أطعمة احتفالا ويعطوننا من خبز وغيرها. لا تأكل شيئا من عيد الكفار، كل من طعامهم في غير يوم العيد. أحلام كوابيس يقرأ آية الكرسي قبل ما ينام. نعم. إن الدنيا تبقى في رجلينا مش في قلبنا، نمشي بيها ونستمتع بما أعطانا الله فيها، بس ما تبقاش في قلبنا، لأن الإنسان يبقى دايما يفكر في الآخرة. الأخ يقول لازم نعمل حاجة لبورما وسوريا ونضغط على الرئاسة ومكتب الإرشاد، والكل بكل بنعمله وبنتكلم. الله المستعان، ادعو الله عز وجل. لكن على أي الأحوال اعلموا يعني أن الإخوة بفضل الله عز وجل هم على قلة ما عندهم وفقر ما عندهم. الدعوة بفضل الله عز وجل أكثر من أعانى الإخوة في سوريا وفي بورما في مصر. يعني الإخوة في بورما الذي أقام لهم مركزا عالميا للمسلمين الروهينج لإعلام العالم بهذه القضية، والضغط السياسي والإعلامي لإحياء هذه القضية وجمع التبرعات. المركز ده تم في هولندا برعاية الدعوة السلفية، وله فروع الآن منتشرة وأصبح مركزا عالميا للمسلمين الروهينجا وبرما. وأنقل لكم كلمة طبيبة تعمل في نقابة الأطباء في يعني ليست من الاتجاه السلفي. أخت طبيبة مش من اتجاه السلفي، اتجاه تاني، فيعني تساعد الإخوة في بعض المطلوبات هناك وتعمل تبع نقابة الأطباء وبعض الجهات الإغاثية. قالت إن الدعوة السلفية يعني أسقطت الحرج عن المصريين فيما يفعلونه في سوريا، الدعم حملة أمة واحدة، وإن كنت أقول لم تسقط الحرج، لأن ما يجري أفظع مما يتصور، والذي يحتاجه الإخوة يعني الشعب السوري يحتاج الكثير، والظلم الذي يتعرض له، حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يجري بدأ على الأرض منذ 4 أو 5 أيام. الأمر اللي بيحصل ده بقى له أسبوع دلوقتي، النهاردة كده اكتمل أسبوع على الأرض، يعني بيتخطط له من زمان في الحقيقة لتقسيم سوريا. نسأل الله أن يرد كيد هؤلاء المجرمين، أن يتقبل القتلى من الرجال والنساء والأطفال في الشهداء. لكن اللي بيحصل ده مش رافع الحرج، ولكن أنا بقول يعني رغم قلة ما قدمه الإخوة وضعف ما قدموه، إلا أنه ما زال هو الأكثر بالنسبة إلى المصريين. الله المستعان، وما أدري ما نصنع غير ذلك، لكن نسأل الله فرج الكرب. سبحانك اللهم وبحمدك.